السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يعني هنيئا لكم قدوم رمضان، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا فيه الطاعات وأن يتقبلنا في هذا الشهر، أن ييسر لنا الاجتهاد في طاعته والإخلاص في ذلك، يوفقنا في قيامه وصيامه وإدراك ليلة القدر، أن نكون من المقبولين في هذا الشهر، أن الله عز وجل ييسر لنا حضور رمضان أعواما مديدة ووفقنا في هذا إلى الطاعة وإلى القبول أيضا من ذلك، وأن يرضى عنا ويعفو عنا ويغفر لنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله ندخل في نكمل الشرح اليوم في كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة، ونحاول إن شاء الله يعني نستفيد بالوقت الطويل في الدرس الفقهي بأننا ننجز ما استطعنا في كتاب الصلاة، لعل الله عز وجل ييسر لنا انتهاء من الأبواب المتبقية فيه على قدر الاستطاعة. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وذكر المصنف في باب التشهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم، وهذه الزيادة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. طبعا أيضا في ذكرت رواية من غير يدعو في صلاته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو مباشرة، يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات. وهذا اللفظ الذي يدعو فقط هي في الصحيحين مقدمة عن هذه اللفظة الزيادة يدعو في صلاته، إن بعض أهل العلم قالوا إن الحديث فيه عموم الدعاء، لكن جاءت التقييد في الرواية التي قرأناها هنا ورواية مسلم في إذا تشهد أحدكم، فبين بأن هذا الدعاء يكون في الصلاة، لأن الرواية الأخرى أيضا يدعو من غير ذكر الصلاة على عموم الدعاء. وهنا قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان فيه دلالة على المداومة والتكرار، لأن هذا كان من تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بهذا الدعاء. ذلك من الأدعية المؤكدة والمسنونة هذا الدعاء بعد الانتهاء من التشهد، بل أن بعض يعني التابعين ارتقى مثل طاووس عليه رحمة الله تعالى، كان يرى الوجوب بل يرى إعادة الصلاة، وكان يأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع فيها، يعني سمع بأنه صلى ولم يدع هذا الدعاء فأمره بإعادة الصلاة، كأنه حمل الأمر هنا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه الرواية تدل على القول، الأولى كانت فعل، كان يدعو، رواية أبو هريرة كان يدعو يعني يذكر في فعله، وأما رواية مسلم فيها فاستعذ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، فبعضهم أخذ الأمر على الوجوب فأوجب هذا الذكر، بل أنه كما قلت أمر بالإعادة، وإن كان أهل الجمهور على خلاف ذلك والمسألة قد يحمل كلام طاووس على أن أراد تأديب ابنه فقط وتأكيد الدعاء عنده، لا أنه لا يعتقد وجوبه. هنا هذا الدعاء في استعادة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعادته من أمور أربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم عوفي من عذاب القبر، عوفي من عذاب النار، فدة المحيا والممات، وفدة المسيح الدجال، يعني عصم منها، ولكن يعني فعل ذلك ليلزم خوف الله عز وجل وإعظامه كما قال علماؤنا، يعني مع أنه معصوم من هذه الفتن أن يقع فيها، ولكن أيضا كان يدعو منها، كما قالت عائشة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بين لها: أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الاستعاذة من باب الخوف من الله عز وجل وتعظيمه، وأيضا من باب أن تقتدي الأمة به، لأن هذا الدعاء لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله والأمة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه. فكان هذه من باب أيضا الاقتداء الأمة به. والبعض قال في مسألة استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال على أنه كان قبل أن يعلم أنه لن يدركه، لأنه لم يكن يعلم هل سيدركه أم لا، خاصة بأنه في الحديث دميم الداري الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأاه في الجزيرة مسلسلا، وهذا الحديث فيه نكتة عند أهل العلم، لأن كل الناس تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث هو الوحيد الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، يعني كلنا أو كل الصحابة كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا النبي، هذا الحديث هو النبي حدث عن الصحابي، قام على المنبر قال: حدثني تميم داري، ويبين أن هذه يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عن تميم الذي رآه في الجزيرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لفتة عند بعض أهل الحديث، لأن هذا الحديث الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي ولم يحدث الصحابي عنه. هذا الحديث فيه أيضا مسألة التصريح بعذاب القبر ورد على من ينكرون عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، والأدلة صريحة مستفيضة واضحة في عذاب القبر، قد أنكر من أنكر من المبتدعة من المعتزلة وغير ذلك عذاب القبر وأصحاب العقول، وهذا كله مردود عليه في كتب العقيدة، لكن هذا يستدل على ذلك منه. أيضا فيه في مسائل العقيدة الإيمان بوجود النار، أولا الإيمان بوجود الجنة والنار، أو الإيمان بالنار وأنها والجنة، وإن كان هنا لم يأتي الجنة لكن نتكلم عن النار لأن هذه الاستعاذة منها، وأيضا الإيمان بأنها مخلوقة وموجودة، وهذه من عقيدة أهل السنة بوجود الجنة والنار وأنها مخلوقتان الآن موجودتان. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو في صلاة: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. والفتنة هي الامتحان وهي الاختبار، كان يقال مثلا: فتنت الذهب أي أدخلته في النار ليختبر، لأن الذهب حتى يعلم هل هو ذهب خالص أم لا يدخل على النار، فيختبر جودته بدخوله على النار. ويقال دينار مفتون، يعني دينار الذهب الذي قد تم اختباره على النار. وقد جاء من قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فهذه تأتي من باب الامتحان والاختبار، وذلك يسمى الصائغ أيضا فتان الذي يصوغ الذهب وغير ذلك، والشيطان أيضا يسمى فتان لقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. أيضا آسف، الشيطان يقال على أيضا فتان، وأيضا الافتتان أو الفتن يأتي بمعنى الإحراق لقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون. لذلك يقال: افتتن الرجل أو فتن فهو مفتون، أي أصابته فتنة فذهب ماله، ذهب عقله، الله مستعان، ذهب الدين، لقوله تعالى: وفتناك فتونا. فهنا فتنة الاستعاذة من فتنة المحيا والممات والعياذ بالله، أي فتنة الحياة والموت. ففتنة الحياة أن الإنسان يتعرض في الحياة أن يفتتن بالدنيا، يفتتن بالشهوات، يفتتن بالفتن، يفتتن، وطبعا شهوات الدنيا متعددة، أن يفتتن بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالنساء، حب الدنيا يدخل في القلب وغير ذلك. فهنا جاء الاستعادة من فتنة الدنيا، تفتح على المرء الدنيا، يرزق الله عز وجل المال، الذرية، النساء والأعمال وغير ذلك، فيفتتن بهذه الدنيا. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها كفافة. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما أنه استعاذ من القبر ومن النار، استعاذ من فتنة المحيا، وثم استعاذ من فتنة الممات. وفتنة الممات قيل هي المراد منها فتنة القبر، وكأن هناك فرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر في السؤال، والعذاب ما يحدث بعد ذلك والعياذ بالله، لأن العذاب مترتب على الفتنة، والسبب غير المسبب. بعضهم قال هي واحد، لكن هي ليست بواحد. الفتنة هي السبب، والعذاب العذاب مرتب على الفتنة، وسبب العذاب هو الفتنة. فإذا ليس الاثنين واحد، لكن الفتنة أمرها عظيم وشديد، لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ منها، ولم ينجو منها أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى من أحد نجى منها سعد رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن، لكن ينجى منها الشهداء وغير ذلك من الأصناف التي يعني ينجيهم الله عز وجل من فتنة القبر. وبعضهم قال أيضا إن فتنة الممات وهي الفتنة عند الموت ليست في القبر، يعني الفتنة التي تكون قرب الاحتضار. وهذه أيضا يعني يمكن يستدل منها من معنى حديث سلم أن المرء يعمل بعمل أهل الجنة إلى أن يختم له والعياذ بالله قبل موته بعمل أهل النار، أو العكس، يعمل بعمل أهل النار ثم يختم الله عز وجل له بعمل أهل الجنة. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من هذه الأربع: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهنا يعني مسألة نقطة أصولية، مسيح الدجال ذكره بعد فتنة المحيا والممات، هذا من باب إيش؟ ما أدري الصيام هيخليكم تجيبوا ولا يعني. الآن ذكر فتنة المحيا المسيح الدجال بعد فتنة المحيا والممات، هذا من باب إيش أصوليا؟ ولا ما أسأل أنطلق لوحدي منفردا. قلت بأن ذكر في الحديث فتنة المسيح الدجال بعد فتنة المحيا والممات، هذا من باب إيش؟ شفنا من باب عطف الخاص على العام. نعم، جزاك الله خير، من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم. طيب، هنا ظهر من هذا الذكر وهذا الدعاء أن هذه الأمور التي أربعة التي كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعادة منها، دل ذلك على شدة العناية بها، لأن ما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بها في كل صلاة، في كل صلاة في اليوم 5 مرات، بل أنك أيضا حتى في صلوات النوافل، إلا يدل على عظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها. وخاصة أن أغلب هذه الأمور إيمانية غيبية، هذا من الإيمان بالغيب، مسألة عذاب القبر، عذاب النار، المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، أغلبها يعني نقول إن هي من أمور الغيبية، ولكن دل ذلك على أهميتها من تكرار الدعاء فيها في كل صلاة. وقت هذا الذكر بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون به بعد يكون الأمر يقول بعد التشهد. وهنا مع أنه لم يذكر أين هل يقال بعد التشهد الأول أو التشهد الأخير، حمل كثير من العلماء على التشهد الأخير، مع أن الحديث عام في التشهد الأول والتشهد الأخير، لكن لأن اشتهر عند بعض الفقهاء، طبعا خلاف المذهب عندنا الشافعية يرون بسنية أن يكون التشهد الأول كاملا أيضا مثل الأخير، لكن لأن هم اشتهر عند باقي الفقهاء بأن التخفيف في التشهد الأول، فلم يكن فيه مع مناسبة التخفيف أن يكون هناك هذا الدعاء، لذلك تسامح الفقهاء قلنا في الصلاة على الآل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القسم النصف الثاني، بخلاف المذهب عندنا أو الشافعية يرون باستحباب ذلك. فهم قد خصصوا هذا الذكر في التشهد الأخير، يعني كأنهم حملوا مطلق على المقيد أو حملوا الخاص على العام. فالعام هو أن يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فخصصوا بالتشهد. الحق البعض أشكل قال لا دليل على هذا التخصيص، ويعملون بظاهر الحديث، لكن المشهور عند جمهور الفقهاء بأن هذا الدعاء يقال في التشهد الأخير. هنا في هذه المسألة أيضا ينبه على مسألة الامتثال في الأذكار التي تأتي فيها بالسنة، أن يمتثل المرء بالذكر الوارد والقول الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغير في اللفظ، لأن هذا مسألة تعبدية. وقد بينا في الحديث الماضي عندما قلنا في التشهد ألا يقال سيدنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن لما جاء اللفظ هذا ذكر وذكر متعبد به، قد بينا سلم في الدعاء الآخر الذي علمه للصحابي، قال وذكر الصحابي أراد أن يبدل ورسولك الذي أرسلت أو نبيك، قال ونبيك الذي أرسل، وأراد أن يرده إلى الذكر أن الكلام مقصود. ذلك هنا عليه أن من يقول هذا القول أن يمتثل باللفظ، يمتثل باللفظ الذي جاء في الذكر. وطبعا يعني احنا ما شرحنا كل اللفظ، انه قال اعوذ يعني يعتصم، الإعاذة يعتصم بالله عز وجل، قد بيناها في شرح العقيدة. هذا الحديث ايضا يستأنس به، واقول يستأنس في الرد على ابي حنيفة، لان ابي حنيفة يرى بعدم الكلام في الصلاة مطلقا، وعدم ذكر الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ القرآن الكريم. فنقول هذا الذكر الذي جاء ليس فيه ألفاظ من الكتاب، فتنة المحيا الممات، عذاب القبر، عذاب جهنم، ففيه دلالة على جواز ذلك ما دامت السنة قد جاءت أو الأدلة بجواز الذكر والدعاء بهذا. فيقال إن كما بينا من قبل عندما تكلمنا في مسألة الدعاء في الصلاة، وقلنا أن أبو حنيفة يرى بأن هذا كلام خارج الصلاة ما يصح، وقلنا بأن صحيح قول الجمهور بالحديث السابقة بجواز الدعاء في الصلاة حتى بألفاظ غير ألفاظ القرآن. وهذا أيضا يستأنس بهذا الحديث في هذا لمن أراد أن يستدل. المسيح الدجال طبعا له كلام كبير في الكتب العقيدة والاستعاذة من فتنته، وهو المسيح الدجال هو الكذاب، ويسمى دجالا لأنه يموه ويغطي الحق. وقد يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال، والحق أن ما من نبي أتى أو رسول إلا حذر أمته من المسيح الدجال. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لكيف يعصمها الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. من هذه الأمور أن المرء لابد أنه يهتم بتعلم أو بمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأن هذه من الأشياء التي تثبت المرء إذا أدرك المسيح الدجال ويعلم صفات هذا المسيح الدجال، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور، وأن الله يتسبب بأعور، وأنه لا يراه أحد حتى يموت الله عز وجل، وأن الدجال يراه الناس في الدنيا. ولابد أن يحرص المرء على الاستعاذة من فتنته في الصلاة وخارجها. وأيضا قد كان علماؤنا يقولون في السلف، يذكرون دائما من يعلمون الأطفال ويعلمون النشأ بهذه الأحاديث فتنة المسيح الدجال، ويعلمون الناس بأحاديث الدجال ويشرحون لهم ويحكون لهم وصفه حتى يشب الصبيان على أنهم قد علموا ذلك. ومن أيضا عصمة المرء من المسيح الدجال قراءة سورة الكهف وحفظ فواتح سورة الكهف، كما جاءت السنة بذلك بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات على الخواتيم أيضا، والفواتح من الآية الأولى العاشرة كما جاء في حديث مسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء من حديث أيضا عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة الدجال. ومن أيضا العمل بحديث صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف سواء يعني ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، حديث أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء الله النور ما بين الجمعتين، على خلاف مسألة الروايات، ولكن قلنا بأن في روايات ثبتت فيها هذا الفضل. هذه كلها من أسباب عصمة العصمة من المسيح الدجال. أيضا من بعض أهل العلم قالوا السكن في مكة والمدينة، لأنه لن يدخل مكة والمدينة المسيح الدجال. وأيضا من الاعتقاد به، وإن كان هذه خلف في بعض السلف، بأن المسيح الدجال موجود ومسلسل في مكان ما كما جاء عن تميم الداري، وأنه موجود وأنه مسلسل، وسيأتي وقت أن يخرج فيه بعد ذلك. وقيل سيخرج من قبل المشرق، وقيل سيخرج من خراسان، وقيل يخرج في من أصبهان قرب الإيران. سيدعي النبوة وغير ذلك من الأمور التي فصلنا فيها من العقيدة. ثم ندخل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: من الذي يقول أبو بكر الصديق علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، مناسبته بأنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهذا من أعظم الأدعية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أحسن الأدعية، لأن ما فيه من اعتراف بالذنب، والذنب لا شك أنه مانع من نزول نعم الله عز وجل، وظلم النفس ذنب، والاعتراف بالذنب وهذا الظلم قريب من محو. يعني المرء إذا اعترف بالذنب واعترف بظلم نفسه أمام الله عز وجل، كان هذا سبيل لأن يمحو الله عز وجل هذا الذنب. فقولي ظلمت نفسي، كيف يكون ظلم النفس؟ أن المرء يقترف الذنوب والمعاصي، يلامس ما يتوجب العقوبة أو ما ينقص من الحسنات والحظوظ. والظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف عظيم جدا يبين لك الظلم في كل شيء، تعريف عام: وضع الشيء في غير موضعه، فهذا ظلم. لذلك منهم من قال، هذه معلومة عند العوام هذا المثل: من أشبه أباه فما ظلم، أي لأنه لم يضع الشبه في غير موضعه. لأن معلوم بأن الأولاد والبنات يأتون بما عنده من يأخذون من الآباء والأجداد، فهذه هذا المثل يعني يبين معنى بأن الظلم هو أن توضع الشيء في غير موضعه. والظلم عندنا في الشرع مراتب، أعلاها الشرك بالله والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان لابنه، قد بين الله عز وجل ذلك. ثم بعد ذلك ظلم المعاصي، وعلى مراتب من الكبائر بدرجاتها والصغائر وبعد ذلك. فقال: إني ظلمت نفسي ظلما، النفس هنا المراد بها الذات والله أعلم، أي أن المرء قد ظلم ذاته بأنه فعل المعاصي بدل الطاعات. وهنا جاء الجمع بالذنوب وهو جمع ذنب. هنا أولا هذا في بعض اللفتات في هذا الحديث بين الألفاظ. أولا مشروعية طلب تعلم العلم من العلماء، لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يعلمه دعاء يقول في صلاته، خاصة في الدعاء. وانتبهوا لما جاء أراد أن يدعو ما اخترع دعاء من نفسه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا، ذهب إلى معلم الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أراد أن يعلمه دعاء يخبره هو بالدعاء لأنه وحي. أما من يجلس ويخترع دعاء أو يؤلف نقول نعم لا نحجر، لكن لا يكون سنة، لا تظن بأن سنة فتكتبه وتروجه. لذلك نقول بأن من وردت عن أدعية قالها علماؤنا وانتفعوا بها في حياتهم وذكروا يعني في بعض القصص بأنه تعرض للأمر فجاء على قلبه دعاء معين ليس وارد في السنة وقاله، فالله عز وجل نفعه به، لك أن تفعل ذلك. لكن أن تظنه سنة وتكتبه وتروجه وترسله رسائل، ابن تيمية قال هذا الدعاء، ابن القيم يقول هذا الدعاء، الشافعي يقول هذا الدعاء، إن لم يكن واردا في السنة فهو لا تخلطه بأدعية السنة. لك أن تقول تدعو بما شئت، لكن أن لا تقول تضعه في أصل أدعية السنة وترسل فيه وتعلمه للناس فيظن الجهال أو العوام بأنه من السنة وليس من السنة. والأصل أنك تلتزم بما جاء عن الكتاب أو جاءت في السنة من أذكار وأدعية. ذلك جاء أبي بكر الصديق، جاء أبو بكر الصديق يطلب من أهل أن يعلمهم، وخاصة إن كانت المسألة تعبدية كما قلنا في الذكر فهنا يرجع إلى السنة. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها إجابة العالم للمتعلم، إجابة العالم للمتعلم الذي يسأل، خاصة إن كان السؤال يحتاج إلى إجابة ويفتقر المتعلم إلى وجود هذه الإجابة فلابد أن يجيبه السائل. أيضا فيه دلالة على أن ما من أحد إلا ويذنب، لا أحد معصوم من الذنب، لا أحد يتعرى من الذنوب والتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، وقال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون. توابين. فهذا حديث دلالة على أن المرء لابد سيظلم نفسه، ما من أحد التوابون، نعم خير الخطائين التوابون، ولكن لابد من المرء سيأتي عليه حالة يظلم نفسه ويقصر. وهذا الذي أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأنه ما سأله عن مسألة معينة، ما قال له أنا ظلمت نفسي فإيش أقول، لا، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فأرشده والله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وليس ظلما، ده ظلما كثيرا، كما قلنا دلالة على أن المرء لابد يقع في الظلم، وأن هذا دأب المخلوق بأنه لابد أنه سيظلم نفسه ويقصر، ولكن عليه أن يرجع ويتوب وينوب إلى الله عز وجل، وأنه إن فعل ذلك أن يتوسل إلى الله عز وجل. فالتقصير جاء إما من فعل الذنوب والمعاصي أو إما من عدم فعل الطاعات، يعني التقصير قد يكون بفعل الذنوب والمعاصي أم بالتقصير في عدم فعل الطاعات. ويعني وإن كان هذا ليس بظلم حتى نكون منصفين، لا نستطيع أن نقول أنه ظلم، الظلم هو فعل المعاصي والذنوب، لكن التقصير في الطاعات أو في طلب المعالي أو الهمة العالية يطلب له أيضا يعني المغفرة من الله عز وجل والتوفيق، لكن هو ليس بظلم حتى يكون يعني ضبطنا المسألة. قال لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقراره، وهذا حديث فيه توحيد، وكل الأذكار لابد تجد فيها التوحيد لله عز وجل، لا ينفك التوحيد في الدعاء أبدا. قال إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بمن؟ وحدانية الله عز وجل، بأن لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يستجلب منه المغفرة. قال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فأثنى الله عز وجل على المستغفرين من الذنوب، وهنا أيضا في بديع في الترتيب في هذا الحديث في هذا الدعاء، لأنه أولا قال اللهم إني ظلمت نفسي، اعترف بالذنب ظلما كثيرا، ثم قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أتى بالتوحيد بالوحدانية بعد اعتراف بالذنب، أتى بالوحدانية، ثم ثلث فاغفر لي مغفرة من عندك، سأل هنا المغفرة بعد ذلك. وهذا من أحسن الترتيب، أن المرء أولا يقر بالذنب والمعصية، ثم يوحد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل بأنه هو الوحيد الذي يغفر له ويرحمه، ثم يطلب يسأل بعد ذلك، لأن الاعتراف أولا أقرب إلى العفو، ثم الثناء على الله السيد الآمر الناهي بما هو أهل له حتى يقبل المسألة، يقدم أولا يقدم الاعتراف ثم يثني على الله عز وجل ثم يسأل المسألة حتى يقبل الله عز وجل منه ذلك. وهذه كما يقال تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم الشفيع هدية الشفيع بين يدي مسألته، تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنها أقرب إلى القبول. لذلك هذه الأمور لابد ينضبط، إحنا حتى في شهر الدعاء والدعاء الأصل في هذا الشهر في كثير من العبادات، فلينتبه على مسألة كيف يحسن المرء الدعاء، وهذه من أسباب إجابة الدعاء، وألا يتعدى في الدعاء، وألا يعني يكسر في الدعاء، بل يتخير أفضل أسباب الدعاء ويفعلها وأفضل الألفاظ، وكلها موجودة في السنة لله الحمد. البعض تكلم في قول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي، أن هذا أفضل من أن تقول أستغفرك وأتوب إليك. يعني البعض يقول من أهل العلم بأنك عندما تقول اللهم اغفر لي الدعاء هكذا، أو لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي وارحمني، أفضل من قولك أستغفرك وأتوب إليك. لأن بعض يقول، وإن كان هذا فيه نظر بس سأبينه، بعض يقول بأن قولك أستغفرك وأتوب إليك لم تكن متصفا بما قلت، إن أنت بتخبر أنا أستغفر وأتوب، قالوا إن لم تكن متصفا بهذه المغفرة والتوبة ستقع في كأنك وقعت في الكذب. والحق إن فيه ضعف هذا الكلام، فيه ضعف، لأن هذا من قال حتى أستغفرك وأتوب لك، لو قلت بذلك إما أن يكون كان مصرا بقلبي على المعصية فهذا كذب، هو يقولها وهو مصرا، لأنه يقول أتوب وهو ليس بتائب، أو أن يكون مقلعا عن المعصية بالقلب فقط ولا يريده فعلا، لكن الصحيح هو جوازا أن يقول ذلك ولا فرق، وليس فيها كذب، لأن المرء حتى وإن أذنب وقال أستغفر وأتوب إليك ثم رجع وفعل، فجاء في الحديث بأن الله عز وجل علم أن له ربا يغفر الذنوب فيفرح الله عز وجل بذلك يغفر له، ثم يعود مرة ذلك ثم يعود، فهذا لا إشكال في ذلك. ثم قال وارحمني أنت إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني، قلنا هذه الرحمة هنا بعد جاءت بعد المغفرة كأنها زيادة في الإحسان، يعني قال فاغفر لي وارحمني، فإن الرحمة هنا زيادة في الإحسان على الغفران، حتى لا نقول إن هناك تكرار، لأن الأصل عدم التكرار، والأصل أن لا يتكرار في الكلام، ولكن نقول بأن لأن نفس المغفرة رحمة، لما نقول فاغفر لي ثم يقول وارحمني، المغفرة من الرحمة، ولكن يقال بأن هي زيادة من الإحسان. لذلك قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فهي كأنها ومغفرتي، لذلك يقال أن المغفرة رحمة، ولكن نقول هذه مرتبة أعلى من المغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم، هذا هو التعليل وهذا توكيد أيضا، لأنه هو الله عز وجل هو الذي يغفر وهو الذي يرحم سبحانه وتعالى. هنا جاءت المناسبة أنه قال لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، قال وارحمني، قال فاغفر وارحمني، ثم ختم إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا وقعت المقابلة، لأنه في الأول لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من وارحمني، ثم أتى بالاسمين الغفور الرحيم، مقابلة، لكن مقابلة بنفس الترتيب، الأول في الأول والثاني في الثاني. الأول قال فاغفر لي فجاء الاسم الغفور أولا، والثاني وارحمني فجاء اسم الرحيم، مع أنه قد يقع الاختلاف أن يذكر الأول ويجعل المقابلة أول والثاني، تجعل المقابلة أولا بين الثاني ثم الأول، كقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، ثم قال فأما الذين شقوا، هذه كما هي معنا الآن، رجع أول فأول، فبدأ بالأول، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هنا قال الله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم، ما جاءت في المقابلة بدأ بالثاني قبل الأول. هذه طبعا لا كلام عند أهل التفسير، والكل من لغة العرب. هذا الحديث فيه بيان في مسألة بأنه يقتضي أنه جواز الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، ولكن هنا لم يأتي تعيين لمحل هذا الدعاء في الصلاة، أين يقال؟ الحديث الذي سبق جاء في التشهد إذا تشاهد أحدكم، لكن هنا هذا الحديث لم يأتي فيه بيان لمحله، لذلك لو فعله في أي مكان من أماكن الدعاء على القول على جمهور أهل العلم يجوز، يعني إن دعاه في الركوع، إن دعاه في السجود، إن دعاه بعد التشهد، هذا كله يجوز، لأن هذه المواطن التي جاء فيها محل الدعاء أو يمكن أن يدعى فيه. وطبعا الركوع فيه خلاف، لكن الصحيح ان جاءت روايه في الدعاء في الركوع في الدعاء بغير عظيم الرب، جاءت ايضا دعاء، لكن السجود جاء فيه والتشهد الاخير نصا، لان مثلا قال فاما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وقال في التشهد فليتخير من المساله ما شاء، وهذا ورد نصا. فاذا يمكن ان يقول هذا في محل السجود أو يقوله في محل التشهد. والنووي قال أيضا رأى بأن يوم أقر بهذين الموضعين، وقال بأن قوله في صلاتي تعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، على أنه بعد التشهد، وأيضا قلنا في السجود. طبعا هنا يعني في مسألة ممكن نقول، هل الذكر أفضل أم الدعاء؟ ويعني هل الذكر أن المرء يأتي بالذكر الوارد أفضل أم الدعاء؟ وقيل أن الذكر أفضل، لأن الذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب، كما جاء في حديث ابن عمر بأنه يعني من شغله ذكري عن مسألته أعطي فوق ما يريد، أو في معنى الحديث. وقالوا أيضا الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر فيه ثناء على الله عز وجل بالأوصاف والأسماء وغير ذلك، والدعاء يسأل فيه العبد حاجته، فهناك فرق. لذلك كان في الدعاء لأن أردت أن يدعو وحيل على أنه لابد أن يبدأ بحمد الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله عز وجل، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقدم الحاجة ويسأل حاجته. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ما شاء عند أحمد والترمذي. ذلك قدموا الذكر على الدعاء لذلك، والأمر واسع في ذلك. طيب ندخل في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث الأخير في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ما أتت صلاة بعد ذلك إلا كان يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقولها كما قالت في ركوعه وسجوده. وهنا إذا جاء نصر الله الفتح في بعض المسائل، مسألة إذا، أولا إذا تأتي لما يستقبل ولا تدخل إلا على ما تحقق، ولا يدخل إلا على ما تحقق وقوعه، يعني إذا جاءت أولا تفيد المستقبل، ولا تدخل على إلا على ما تحقق وقوعه، بخلاف إن، فإن تدخل على المشكوك في وقوعه. يبقى إن تدخل على إيش؟ على المشكوك، وإذا تدخل على ما تحقق الوقوع، وإذا تفيد المستقبل، بخلاف إذ تفيد الماضي. إذا تفيد المستقبل وإذ تفيد الماضي. طب وإيش الفايدة في إذا وإذ هذه؟ حد ممكن يتذكر مسألة مهمة جدا في مسألة إن إذ تفيد الماضي وإذا تفيد المستقبل؟ تكلمنا عنها في مسألة العقيدة، ما الفائدة تفيدك في إيش؟ حد يسترجع؟ إن إذ هتفيد الماضي فقط، وإذا هي لا تفيد المستقبل. أحد يستحضر هتفيدنا في إيش في العقيدة؟ في مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في؟ مفيش حد متذكر خالص. طيب انا لن اقولها، ظننت ان انتوا هتاتوا بها. نرجع للفقه، خلينا مفيده في مساله اتيان النبي صلى الله عليه وسلم كانت. طيب قلنا الان اذا تفيد الاستقبال وتدخل على ما تحقق الوقوع، وان تفيد المشكوك. لذلك لو قال احد: اذا دخلت الدار فانت طالق، اذا دخلت الدار فانت طالق، لا يكون حلف هذا، بخلاف لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني ليس حلف لكن تعليق، يعني إذا وجد المعلق عليه وقع الطلاق لوجوع الصفر. لكن إذا لا تكون حلفا في العرف، بخلاف إن، لكن الاثنين معلقة الشرط فيها. طيب هنا إذا جاء نصر الله والفتح هذا من علامات النبوة، لأن هذه الصورة نزلت في أيام التشريق في حجة الوداع. وأيضا هناك فرق بين النصر وبين الفتح. النصر هو الإعانة والإظهار على العدو، ومنه نصر الله عز وجل، نصر الله الأرض أي أغاث الأرض، يعني أنزل عليها ماء. هذا النصر الإعانة والإظهار على العدو. أما الفتح يأتي بفتح البلاد، ومعنى بأن الله عز وجل قد أظهر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم على العرب وعلى القريش وفتح مكة. هذا الحديث يبين مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر ويمتثل إلى ما أمر الله عز وجل به. فلما نزل هذه الآيات كما قالت عائشة كان يتأول القرآن، فكان يختار للصلاة أفضل ما يكون، فأخذ هذه الآية وتأولها بهذا الدعاء في صلاته كلها: اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومع أنه سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، ولكن يسأل المغفرة هنا من باب العبودية والإذعان والافتقار، يعني مع أن النبي قد غفر له كما قلنا، ولكن هذا من باب إظهار العبودية لله عز وجل والإذعان والافتقار إليه. ظاهر اللفظ الثاني الذي قال عند في الحديث وفي لفظ مسلم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، دل ذلك على جواز الدعاء في الركوع. وهذا الذي أردت أن أقوله في الحديث عن الحديث الماضي، لما جاء التصريح في حديث أبي بكر على أنه بعض قالوا أن جاء التصريح في الدعاء في السجود والدعاء في التشهد، قلنا وفي الركوع، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء هذا الحديث يبين كان يقوله في الركوع وسجوده، فاستدل بعض أهل العلم على جواز الدعاء في الركوع. وهذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هذا يدل على الأولوية، على الأفضل، لكن لا وهذا لا يخالف الجواز. الأولوية التعظيم لله عز وجل في الركوع، لكن هنا جاء أيضا الحديث بالذكر في الركوع، فدل ذلك على تعظيم الرب في الركوع مقدم، لكن لا يخالف جواز الدعاء في الركوع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين، بل كان يكثر كما جاء حديث عائشة تقول ذلك. وبوب البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه باب الدعاء في الركوع، هو بوب الدعاء باب عنده باب الدعاء في الركوع، وساق الحديث هذا بسنده، وأتى بهذا الباب بعد أبواب التسبيح والدعاء في السجود، أتى بباب الدعاء في الركوع. وهذا كأنه تخصيص للركوع أيضا بالدعاء، وكما قلت لا يا مخالفة بينه وبين حديث مسلم أيضا الذي فيه: فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هذا لا مفهوم له، يعني لا يكون المفهوم بأن الركوع فقط يعظم ولا يفعل فيه غير ذلك، بدليل بأن جاءت السنة تبين ذلك. طيب، هذا آخر الكلام في باب التشهد ولله الحمد. ندخل، هل في أسئلة قبل أن ندخل في باب الوتر أو الوتر؟ هو دعاء. لا، ما هذا ليس التعظيم، لأن لو قلت بأن تقصد الركوع قال فعظموا فيه الرب، فالأصل فبتقول سبحان ربي العظيم، لكن أصبح هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء ذكر، يقال في الركوع يقال في السجود، يعني ليس بخاص في الركوع. أنت عندك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم مثلا، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى للحديث، لكن هذا الذكر نعم، أنا قلت سنة يقال في الركوع والسجود، لا، ليش لا يقاس؟ انا ما قستش اصلا، ما في ما يمنع، احنا ما قسنا شيء. هو ما الذي منع اصلا الدعاء؟ ما الدليل على المنع؟ هو كل ما تعلق به فقط حديث اما الركوع فعظيمه فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقط. هذا في الركوع، السجود جاء فيه نصا الشهادة في الدعاء، دعاء والتسج وال التشهد جاء فيه نصا انك تتخيل من المسألة ما شئت. هم قالوا في الدعاء، قالوا في الركوع فقط، بعدهم قال في الركوع بأنه التعظيم فيه فقط أو الذكر يعني اللي هو التسبيح التعظيم. فقالوا هنا ليس الحديث فعظموا فيه الرب بله مفهوم، يعني معناه ليس له مفهوم بمعنى لا تعظم، لا تفعل إلا التعظيم فقط، لا لك أن تدعو أيضا. واستدلوا هنا بهذا الدعاء، لأن هذا دعاء ذكر ولكن دعاء. ولا أليس النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر قال علمني دعاء، فعلمه الذكر هذا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قال له علمني دعاء فعلمه هذا الذكر أيضا. أنا أقصد أن الدعاء ده يعني قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سبحان ربي العظيم، زي سبحان ربي الأعلى، بمعنى أن يجوز تكراره. قد يفهم بعض الناس أو بعض الأخوة الأخوات يعني ممكن ينفرد بدعاء تمام، والدعاء هذا يكرره في ركوعه وسجوده كل صلاة، هذا مقصدي. مش عارف بقى حضرتك يعني رايح كيف تقصد انه بعد ان يقول الذكر اللي هو ذكر التسبيح والتعظيم في الركوع بيدعو؟ لا حرج، ما بس بيأتي بالسنة اولا، يعني بيأتي سنة الركوع وسنة السجود في الذكر ثم يدعو، لا حرج. طبعا السجود السجود مثلا الله لي ولأولادي، اللهم ربي لي ذرياتي أو نحو ذلك، ويجعل هذا الدعاء يكرره دائما في ركوعي وسجودي مثل السنة، مثل سبحان ربي العظيم، مثل سبحان ربي الأعلى، مثل سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ده مقصدي، هل يجوز الدعية العامة التي لم ترد في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود مثل الأدعية التي أُفرض عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو أنت لو كلامك في الركوع بس كنت خلاص هندخل معك في الخلاف، لكن أنت لا، السجود جاء فيه نصا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال فأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فمعك نص فاجتهدوا في الدعاء، يعني تدعو بما شئت السجود، لأنك محل مظنة الاستجابة، فيدعو لكل ما يريد. لكن طبعا يتأدب في الدعاء، ما يذكرش كلام كتير، يعني واحد بيدعو مثلا يريد يتزوج فما يقولش ربنا ما زوجني امرأة شكلها كذا وطولها كذا، ويقعد يعني يستفيد، يعني يعني يعني قال الشافعية أو الشافعي قال يعني ينتقل الألفاظ اللي يتأدب فيها، لكن النص جاء تصريحا فاجتهدوا في الدعاء، هذا سنة. فما تستطيع الكلام كله اللي أنا كنت بتكلم عنه الآن، أن البعض جعل ذلك في السجود وجعل في بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد فتخير من المسألة ما تشاء أو من الدعاء ما تشاء. فهنا دل في السجود ودل في التشهد بعد الانتهاء بفتح باب الدعاء والاجتهاد فيه. الكلام كله أنا أتكلم فيه كان في الركوع فقط، يعني الركوع ما يعني ما نزودش الدعاء ما قلتش كده. ما أنا هقول لك، أنا قلت بأن البعض قصر ذلك على السجود والتشهد بعد التشهد للحديث، وجعلوا فأما الركوع فعظموا فيه الرب بأن الركوع يعظم فيه فقط. فرددنا عليهم قول آخر الذين يقولون أولا الحديث ليس له مفهوم، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا الرب لم يقل ليس معناه أنه لا تدعو في الركوع، بس فقط بأن الأولى في الركوع أن تعظم الرب، هذا مناط التعظيم، الانحناء ولله عز وجل أنك تعظمه. ثم جاء هذا الحديث يدعم، يعني أولا نقول بأن ليس له مفهوم، بمعنى أن ليس فقط التعظيم الذي هو مطلوب وغير ذلك المفهوم ليس مطلوب. عضد هذا الكلام هذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات تأول، فهو الذي قال هذا الذكر اللهم إني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قاله في الركوع. فقلنا إذن المسألة أيضا يجوز فيها الذكر في الركوع، فنقول أيضا يجوز. هذا الخلاف بس في الركوع، أما السجود والتشهد فالمسألة فيها تتخيل المسألة ما تشاء، ما في إشكال فيها. طيب قبل ما ندخل باب الوتر، في فيما مضى شيء هو الكلام، يعني ما كان في مسائل فقهية كثيرة، لكن لابد أن نذكر الحديث بما فيها. طيب ندخل على باب الوتر. أم تعبتم، يعني تعبتم أم ندخل في باب الوتر؟ أستمر أم تكتفوا؟ طب والباقي السكوت هذا إيش؟ لا ينسب لساكت قول. ندخل في باب الوتر أم نكتفي؟ نستمر، يبقى نستمر نكمل. لا خلاص يا شيخ أبو محمد معلش لن نسمع لك المرة دي. طيب باب الوتر، وهو إما يكون بفتح الواو أو كسر الواو، يعني باب الوتر أو الوتر. وذكر فيه المؤلف رحمة الله عليه ثلاثة أحاديث، والوتر من صلاة الليل، وصلاة الوتر المصنف يعني سيتكلم فيها عن ثلاثة أحاديث، ولكن حقيقة الوتر في مسائل. يقول وباب الوتر حذف هنا الصلاة، صلاة باب صلاة الوتر، وأتى بالمضاف حسب المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والوتر في اللغة ضد الشفع، وهو العدد الذي لا يقبل القسمة على اثنين، ولا يقبل القسمة على اثنين إلا فيه كسر، يعني لما تقول واحد تقسمه يبقى نصف، ثلاثة ثلاثة يبقى واحد ونصف، بخلاف الشفع. وهذه صلاة الوتر قد شرعها الله عز وجل للعباد، وهي من صلاة الليل، ويوتر بها المسلم ما صلاه من قيام الليل. قد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين فضل الوتر، وأن الله عز وجل كما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر أو وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذه تبين فضل صلاة الوتر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بالإيتار قبل الفجر، أيضا من حديث آخر أوتروا قبل أن تصبحوا، وأنه أمر، ولكن هنا الأمر للإرشاد كما سنبين حكم صلاة الوتر. هذا الأمر للإرشاد والندب والاستحباب. وأيضا كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، قال ومنها ذكر منهن أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وهذا يدل على فضل صلاة الوتر، وأن كما سنبين على أن الجمهور، وهذه مسألة أخرى هل الوتر واجب أم سنة، الجمهور يرون سنية الوتر المؤكدة بخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه فقط الذي يرى بوجوب الوتر، ولكنه لا يرى بالفرضية، الوجوب عنده أقل من الفرض، وقد بينا ذلك في الأصول، لكن هو انفرد بهذا القول بأن يرى بأن الوتر واجب، والجمهور على أن الوتر سنة. واستدل الجمهور بأدلة على سنية صلاة الوتر، من قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ف حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. طب إيش اللي فيها هذه؟ ما الدليل في هذه المسألة؟ ما الدليل على هذا بأن الوتر سنة؟ وأنا أقول طيب عشان الوقت، أن لما قال الله عز وجل الصلاة الوسطى دل ذلك على هناك صلاة وسطى، بل الرقم وتر اللي هم الخمسة، فلو كان الوتر واجب لما كان هناك صلاة وسطى، لو كان ست صلوات أين الصلاة الوسطى؟ لكن لما قال الله عز وجل الصلاة الوسطى دل ذلك على أن المفروض خمس أو سبع، يعني لو كان فيه، لكن المهم المفروض وتر، صلاة وترية، هم خمسة كما جاءت الأدلة تبين، وإلا لم يكن هناك صلاة وسطى. الدليل الثاني أيضا من حديث صحيحين، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفرضت الصلوات، فقال الله عز وجل بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم لربه في يسأله التخفيف، قال هي خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي، قال هم خمس الله عز وجل وهن خمسون، خمس في العدد وخمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي، أي أن الفرض هم خمس صلوات. فلو قلنا بوجوب الوتر لدل ذلك على هناك صلاة سادسة. ثم الدليل الثالث ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، بأن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عما فرض عليه من الصلوات، فقال هي خمس، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، أي هل يلزمني صلوات أخرى غير ذلك من الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. فهنا القاعدة تقول السؤال معاد في الجواب، أي لما قال هل يلزمني هل علي غيرها، قال لا، فكانوا يقول ليس عليك غير خمس صلوات، يبقى هنا لا يمكن أن يقال بأن الوتر واجب. أيضا وأيضا يستدل من حديث معاذ رضي الله عنه في الجبل لما بعثه الرسول إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فإنهم أطعوك فأعلمهم، لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، جاء تصريحا أيضا بعدد خمس صلوات. ولو كان الوتر واجب أو فرض لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ يعني ذهب لأهل اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى في السنة التاسعة قال لعلك لن تلقاني بعد عامي هذا، وقد مرض العام وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقاه حقا. طيب هذا أدلة الجمهور، أما أدلة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى بوجوب الوتر، استدل بحديث لخارجة بنت زيد رضي الله عنه، هذا الرجل حديث خارجة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم، وفي رواية زادكم، صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن، ولكن حتى لا نترككم كثيرا، هذا الحديث فيه راوي تكلم فيه وهو عبد الله العتكي، لكن في هذا الحديث بيان بأن الله قد زادكم صلاة، فكأن هنا في زيادة في الصلاة، لكن لو ثبت الحديث لكان نصا. واستدل أيضا بحديث علي بن أبي طالب أن الله وتر يحب الوتر فأوتره، فقال هذا واجب، أمر يدل على الوجوب، فإذا الوتر واجب. ولا يأتي دليل يصرف الوجوب على الاستحباب. ثم استدل بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، ومن لم يوتر فليس منا. قال فليس منا، من لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا، وهذا كان وعيد، والوعيد لا يأتي إلا بترك واجب أو فعل محرم، فأصبح الوتر واجبا. والرد على الحديث هذه التي بخلاف طبعا الحديث علي بن أبي طالب، الحديث الأول بأن ضعفه، والحديث الثاني أيضا في تكلم في الإسناد، ولكن حتى لو قلنا بحديث علي هو صحيح أو حسن أو تيرو، فهذا الأمر أمر استحباب وندب، صرفه من الوجوب الأحاديث الصحيحة الأخرى التي بيناها، فهذه كافية وأعلى في الدرجات الصحة أن تصرف الوجوب في أوتر أهل القرآن من الوجوب إلى الاستحباب. ولا دلالة أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر على الراحلة في سفره، والأصل أن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة، فلو كان الوتر واجبا ما صلى الله عليه وسلم على الراحلة. مع ذلك فإن أهل العلم يرون بأن ترك الوتر علامة سوء، لذلك سئل الإمام أحمد عن رجل، فيما أذكر أحمد وفي رواية الله أعلم الإمام مالك، عن رجل ينام ولا يوتر. طبعا المقصود ينام ولا يوتر يعني يترك الوتر، سنتكلم عن أن الوتر ممكن أن يكون في كل جزء من الليل، لكن هو يقصد رجل ينام إلى الفجر ولا يوتر، فقال هذا رجل سوء. يعني حتى بأن الصحابة المذاهب أو الجمهور رضي الله عن الجميع يرون بالسنية، لكن هذه صلاة الوتر مؤكدة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. هذه المسألة الأولى، وهي خاصة بمسألة هل الوتر واجب أم سنة. أيضا أفضل أوقات الوتر مسألة أخرى، إحنا نقدم يعني المسائل تفيد، لأن الباب ذكر فيه ثلاث أحاديث يعني لا تغطي كل المسائل، لكن نقول أفضل وقت للوتر. أولا بداية الوتر، الوتر يبدأ من على خلاف من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء، من بعد أن يصلي المرء صلاة العشاء له أن يوتر، وتظهر هذه حتى في حالة واحدة، حتى وإن لم يدخل وقت العشاء، إن كان رجل من أهل الجمع والقصر مثلا أو الجمع مسافرا فصلى المغرب وجمع تقديم بين المغرب والعشاء، أراد أن ينام لجهد أو تعب وكان مسافرا، فله هنا أن يوتر بعد أن يصلي العشاء، مع أن الوقت العشاء لم يدخل، لكنه لا شيخ، هو الإمام أحمد اللي ورد عنه أصالة هذا برأسه، وفي رواية عن مالك أيضا بأنه يفسق، وقال هذا من الفساق. أنا تذكرت الآن أن مالك يرى بأنه فاسق بأنه من الفساق، أما أحمد قال رجل سوء ليس ابن القيد. جزاك الله خير. أنا كنت بس وهمت في لفظ مالك وتظن أنه قال، لكن أنا تذكرت أن مالك قال يعد من الفساق، أنه من قصد ترك الوتر. طيب فقلنا الآن هذه بداية الوتر، وقته من بعد صلاة المرء لصلاة العشاء، وأفضل أوقات الوتر أن يصليه المرء في آخر الليل في وقت السحر الذي ينزل فيه الله عز وجل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، والثلث الأخير من الليل، فهذا الوقت وجوف الليل هذا أفضل أوقات الدعاء، أفضل أوقات التقرب إلى الله عز وجل، هو أيضا أفضل الوتر، أفضل أوقات الوتر. قال بعض علماؤنا لأنه أقرب إلى الإخلاص للمرء، يعني أبعد عن رؤية الناس إليه ولا أحد يراه ولا يشعر به، وكلما كان العمل بين المرء وبين ربه لا يراه أحد ولا عين ولا تسمع له أذن ولا يشعر به أحد، كان أعظم في الأجر وأثقل في الموازين وأخلص وأرجى لرحمة الله عز وجل. لذلك كان أحرص الأفضل الأوقات على الوتر في هذه الساعات الأخيرة أو يعني الساعة الأخيرة من الليل، على أنها أفضل، يعني قد يكون محل إجماع بين أهل العلم على أن الأفضل أن يوتر المرء في آخر الليل، لكن فصلوا في هذه المسألة إن كان يغلب على ظنه أنه سيقوم، إن كان ينام ثم يقوم آخر الليل فيؤخر الوتر لآخر الليل، وأنه ينام أول الليل ثم يوتر آخر الليل. أما إن كان يغلب على ظنه أنه ممكن لا يقوم فيوتر من أول الليل قبل أن ينام، يعني أو يوتر قبل أن ينام، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت في الحديث من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر من الأول والأوسط والآخر، وانتهى وتره إلى السحر، لذلك انتهى أفضل أوقات الوتر في السحر، فإن كنت من أهل السحر أخر الوتر، إن كنت لا تظن أنك ممكن ألا تدركه وستنام فأوتر قبل أن تنام، لما جاء من حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاثة أيام بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام أو قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة رضي الله عنه. فبعد أن بينا بداية وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ونهايته إلى الفجر، وهنا في النهاية فيها خلاف عند بعض أهل العلم. في نهاية وقت الوتر هذه فيها خلاف عند بعض أهل العلم، من تأخر وتره وأذن الفجر هل تصلي الوتر بين الأذان والإقامة أم تؤخر الوتر إلى طلوع الشمس؟ ثم الخلاف الآخر، هل يكون شفعا أم يكون وترا؟ هذه المسألة اختلف فيها الجمهور، يرون التأخير، من نسي الوتر وخرج عليه أو طلع عليه الفجر يرون التأخير لحديث صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، فكأنه مقيد بغاية وهي خروج الصبح أو طلوع الصبح. فإن طلع الصبح فلا وتر، يكون الوتر بعد طلوع الشمس. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا فات حزبه من الليل لمرض أو شغل صلى بالنهار 12 ركعة. فكأنه هنا صلاة الليل إذا لم يصليها أو الوتر أيضا يدخل فيها، يصليها بين طلوع الشمس إلى الزوال ويشفع الوتر الليل، يكون شفعا. فهذا دليل آخر عند الجمهور على مسألة أن من لم نسي الوتر أن يصليه بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وأيضا استدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى بين الأذان والإقامة على حديث صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح إلا ركعة الفجر، على أنه لا يصلى شيء بعد أذان الفجر إلا رغيبة الفجر فقط. فجعل هذه الأدلة الجمهور على أن من فاته الوتر يصلي لا يصلي بين الأذان والإقامة، ولكن يصليه بعد طلوع الشمس معه إلى زوال الشمس، يعني قبل الظهر. فكان هذا قولا على أنه وفعله. وأيضا من جاء من حديث سلم من نام عن حزبه في الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. كل هذا يحملونه على أنه من نسي شيئا من صلاة الليل يقضيه في النهار، على خلاف ليس أن يأتي معنا يأتي لاحقا هل يقضيه وترا أم شفعا. وهذا القول الجمهور، لكن ورد الحق المقال، ورد عن جماعة من الصحابة، ونقوله جماعة من الصحابة ورد عنهم بأنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى قامة الصلاة. وقد ورد عن ابن مسعود عند في النسائي، وفي حديث بذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وعن ابن عباس رواه مالك في الموطأ، وعن عبادة بن الصامت رواه أيضا مالك في الموطأ. وكنت أذكر والله أعلم بس ما أدري راجع إن ابن عمر ورد عنه بأنه كان يؤخر الوتر، فإذا سمع الأذان قام فأوتر، ولست متأكدا الأمينة تحتاج مراجعة، يعني قرأتها في أحد الكتب وما أذكرها الآن في أي كتاب حقيقة، لكن فقال ابن عمر، لكن ورد عن الصحابة عن بعض أنهم كانوا يصلون بعد أذان الفجر الوتر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى في ذلك، هو الحمد لله هو يعني لما سئل عن يصلى بين طلوع الفجر وصلاة الصبح قال فعل ابن عمر ذلك وعائشة، هذه ظهرت الحمد لله، هذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لما سئل عن ذلك قال فعل ابن عمر وعائشة ذلك. وقلت ما باقي الصحابة اللي ذكرتهم لكم أنهم أيضا كانوا يفعلون ذلك، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه، حديث عند أبو داود عن أبي سعيد قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، وهذه زيادة جيدة، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. فإذا المسألة الأمر فيها واسع، من أراد أن يعمل بقول الجمهور ومن أراد أن يدركها ما بين الأذان والإقامة الأمر فيها واسع ولا إنكار في ذلك. طيب أخذنا المسألة الـ نقول أخذنا مسألة الآن القضاء الوتر أيضا. إن صلىها بالنهار ولم يصليها بالليل، فإن كانت بالليل فالوتر يستحب فيه الجهر، وإن كان طبعا الجهر على قدر الاستماع أو الإسماع لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بأن ذلك سبيلا، كما جاء في حديث أبي بكر وعمر من كان يخاف من كان يقول. لكن إن صلىها في النهار فالأصل أن صلاة النهار سرية إلا طبعا الفجر والفرائض، فإن صلىها في النهار سيصليها سرية ولا يصليها جهرية، يسر بها في النهار، يعني إذا قضى الوتر في النهار سيسر به ولا يجهر به. طيب هنا نعم جزاك الله خير، ايوه انا ذكرت ان قلتها نعم، والان يعني وذكر ابن تيميه رحمه الله عليه في فتاوى في الفتاوى لما سئل عنها. احسن الله عليك. طيب الان نقف عند حتى ما يعني نكتفي، لان كنا ندخل في الحديث الاول وسيحتاج الى شرح، فاحنا قدمنا الان الوتر والمسائل التي فيه، نقف عند الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث نقف عنده، نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله، وشكر الله لكم صبركم على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة فيما سبق جزاكم الله خير.